الفريق عبد فريق زمين في ربيع اك ايسو تشبار تفرشو مار زمين في الزوزية متى نفتكر في الجنة لكين زمين الزوزية نيش داوك الجرانة ليمي كونتين سفنت المالتية متى نفتكر كم بزنا فلمكين بحال شبا وازب نحسب نريخ نعبس فريخ ونخص وجيخ تلاجر تفتكر شين كما احنا اتنين ادي برتينا متين طويين سفنا فلمكين ما نستخدينا متى نفتكر في اللحن سبيخ ليبيخ كنتاني قلبي تمتلى بالفرح من نفيخ خلوة مناني متى نفتكر في الخفة تصفين تزمين تداري نبروفان نسفن ونلور ونعمل بوم هالداري رابسي بلاشكيل تفلي سارجيل ندبان لكونا نانمو خنيين عني تخلوين في شتوت والجنة متى نفتكر في اللهم سبيخ ليبيخ كنتاني قلبي تمتلى بالفرخ من نفيخ حلوة مناني متى نفتكر في الحفة تصفين تازمين تداري نبروفان نسفن ندور ونعمل بوم هالداري في العشيات نقط في سكيت حدين البيبتانا نعرف الخسيب ربا وخبيب لكبر مانا متى نفتكر في اللحن صبيح ليبيخ كنتاني قلبي تمتلى بالفرح من نفيخ حلوة مناني متى نفتكر في الهفة تصفين تازمين تداري نبروفان نسفن ندور ونعمل بوم